طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء هكذا هو الحياء لكن نجد شيخ المعرة أبو العلاء المعرة يقول صديقك شخص يحب الحياء وآفته أنه يستحي من تعاليم الشريعة الإسلامية الحياء والحياء شعبة من الإيمان ترى هل يستحي الله سبحانه وتعالى وكيف يكون الحياء في جانب الله عز وجل؟ هل تستحي الملائكة؟ هل يستحي العباد؟ كيف يستحي العبد من نفسه؟ وما الفرق بين الحياء والخجل؟ وكلمة حمرة خجل كيف نطبق الحياء واقعا عمليا في حياة شباب الأمة وفتياتها؟ ما بالنا نرى الآن كثيرا من عدم الحياء في الشارع الإسلامي؟ الحياء حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين التبتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد رتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم في حلقة جديدة بارك الله بكم ونفع بكم بارك الله فيكم يا ما شاء الله شيخنا الحياء يبدو على قسمات وجهيكما استغفر الله ما شاء الله لما نحن نمدحك بما نرى يا شيخ استغفر الله الله يجعلني كما تتقوك ويغفر لنا ما لا تعلمون طب الحياء ما هو الحياء؟ الحياء حالة نفسية أساسها مراقبة الله عز وجل فالإنسان يراقب الله عز وجل يستحي أن يعصيه نعم يستحي أن يأخذ مريسة له يستحي أن يهمل واجباته فالحياء حالة نفسية ثمرة معرفة الله عز وجل تمام أصل الدين معرفة الله ونعم بالله ابن آدم اطلبني تجدني إن وجدتني وجدت كل شيء أنا حينما أعرف الله أعرف حجمي الحقيقي أتواضع لا أتكبر أعرف افتقاري إليه أقبل عليه نعم. لا أعرض عنه فنتيجة المعرفة لها آثار إيجابية كبيرة جدا أصل هذا الدين معرفة الله ونعم بالله إن عرفته عرفت كل شيء سليم هل يتصف الله سبحانه وتعالى بالحياء شيخنا إن الله حي كريم ما معنى الحياء الذي يتصف نعم. به نعم. الله عز نعم. وجل رب والفرق أيضا بين الحياء والخجل لا نعم ليس الخجل هو الحياء ده الخجل ده نوع من أنواع الحياء ولكن نوع متأخر وليس نوعا متقدمة لا الله عز وجل لا يستحي من عبده أن يمد إليه يديه لأنه جواد كريم ثم يردهما إليه خائبتين مرة أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء لكن الحياء في تعريفه الحقيقي إذا أردنا أن يعني نؤصل أو يعني نضع منهج عملي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى وأن تعد نفسك مع الموتى نود توضيحا بسيطا لهذا التوضيح البسيط جدا الرأس وما وعى يعني أن أستحي كما أنني لا أحب أن ينظر إنسان إلى حرماتي أو إلى عرضي أنا لا أنظر إلى أعراض الناس تمام كما لا أحب أعراضهم يعني. كما لا أحب أن ينظر إنسان سبحان الله إلى عيوبي ويكبرها ويفضحها وكالعدسة التي تفضح الأشياء وتقربها أنا أيضا يجب أن أغض بصري عن عيوب الناس رأى سيدنا عيسى في السوق امرأة تحمل على رأسها حبات من رمان ولها يتامى في يدها فإذا بلص يسرق واحدة منها قال يا عدو الله يا عبد الله كيف تسرق من الأرملة قال والله ما سرقت والله ما قال صدقت في يمينك وكذبت بصري. هذا رجل عنده حياء حيي. فالإنسان أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حاول تأكل يعني حلال ولا تدخل في بطنك إلا الحلال سبحان الله، وأن تذكر الموت والبلا وأن تؤثر ما يبقى على ما يفعل. علاقة الموت والبلا بالحياء لا إزاي؟ أنا إن لم يكن عندي حياء فأنا سبحان الله أستحل المال الحرام، ما عنديش حياء سبحان الله أسيء إلى الناس أخوض في أعراضهم، ما عنديش حياء سبحان الله أخذ ما ليس من حقي، ما عنديش حياء ممكن أحرجك أمام الناس وأقول لك والله أصلا قوي الشخصية أنا لازم أصغره لازم أحجمه، وبعدين يطلع على الشاشة يشتم في هذا ويشتم في ذاك. والله إحنا إلى قليل من الحياء أحوج إلينا إلى كثير من العلم. تمام. بس شغلة دكتور راتب، يعني يقال الحياء الخجل أو باللهجة الدارجة كسوف مكسوف، هل هناك من فوارق بينهما؟ يعني الخجل أحيانا حينما تخجل أن تطالب بحقك هذا معنى معنى سلبي. تمام. صاحب الحق أقوى من أن تمام يطالب. فلذلك الإنسان الخجل أقرب إلى طب هو يستحي أن يطالب بحقه أيضا يعني. لا يستحي صفة نفسية عالية جدا. يستحي من الله، يستحي من القيم والأخلاق، يستحي من المبادئ. فالحياء خلق المؤمن. أما الخجل في حالات مرضية مظهرها الخجل أحيانا. نعم. في قول تبارك وتعالى يعني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. نعم. بداية ما نوع الحياء الذي تمتعت به ابنة الرجل الصالح، وهل كان المشي أو القول على استحياء؟ هو أولا المرأة يجب ألا تضرب برجلها في الأرض حتى تعلم ما تخفي من زينتها كما أمرها الله. هذا تمام. أمر طيب. يبدو نوع من أنواع الحياء في المشية. في المشية نعم سبحان الله يعني نعم. لا تسير سيرا إذا ضربت برجلها في الأرض ظهرت ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. هذا أمر هذا أمر تمام. تمشي على استحياء دليل على أنها تضع وجهها في الأرض حياء من أن تنظر إلى أحد. لأن المرأة وهذا معنى ربما من أوائل المرات التي تكلم فيها رجلاً مثلاً الله يرضى عليه. وطبيعة البيئة الصالحة النقية أن تتمتع بناتهن ونساؤهن بنعمة الحياء، لأن الحياء صفة غالبة في المرأة. تستحي أن ترفع صوتها، تستحي أن تسيء إلى الغير، تستحي أن تعرض نفسها لكلام سبحان الله. فتمشي على استحياء أن الحياء رفعها. مش تمشي في استحياء، مش في حالة استحياء، مع أنه وجدهما تزودان يعني لا تزودان للضرورة، هما ذهبتا لسقي القطيع لأن هذه ضرورة عندما غاب العائل، وهي لا تختلط بالرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وهم من النذالة من بمكان القوم يعني أنهم بعد أن سقوا غطوا البئر. أين كان حياؤها؟ نتعلم فقط نتعلم. حينما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوم. والله إن المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح. الله هدية. هو هتلاقي فين لا أحسن لا حرج في هذا حضرتك. هتلاقي يا ابن الحلال هتلاقي فين أحسن من ده. أنا أنا إذا رأيت شابا صالحا تقيا نقيا أستحسن فيه الخلق، لما لا أطلبه أنا لابنتي ولحفيدتي ولقريبتي؟ لا سبحان الله والله ما فيها شيء. بس إذا يعني نقت القلوب واستحيا الناس من بعضهم بعض. تمام. شغل الدكتور زواج الرجل أحد فصول حياته، لكن زواج المرأة كل فصول حياتها. فالمرأة تتمنى أن تتزوج. لا ما الرجل إلا فصل في حياة المرأة أيضا شوف. اللي ما عندهاش حياة. فضلتك تتكلم عن النساء يعني صعب وجودهن في هذا الزمان. يا ابني يا ابني الحلقة عن الحياة بعدين. وانا عندنا حياة. انت تنكر الشيخ. لأخرج بأحلى ما من بضاعة. من الحياة أن يستحي من الله في خلوته أن يعصيه. تمام. أن يستحي من الله في خلوته أن يعصيه. تمام. الله يراقبه. في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما الآية، يعني لماذا نفى الله سبحانه وتعالى الحياة عن نفسه؟ لأنه أولا هذه البعوضة ما في مخلوق أقل منها عند الناس، ومع ذلك وإن كان يعني استطراد لطيف جدا، في برأسه 100 عين، في بفم 48 سنا، في بصدرة 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح ولكل قلب أذينان بطينان دسامان، مع جهاز استقبال حراري ترى الأشياء بحرارتها، مع جهاز تحليل دم، مع جهاز شيء لا يصدق. هي بعوضة. فإن الله لا يستحي بعد أن اكتشفنا المجال الإلكتروني وجدنا آيات بالبعوضة تفوق حد الخيال. تمام. إنه هي مخلوق ضعيف، مخلوق يعني محتقر عند الناس. تمام. يعني نود صورا أو شرحا للاستحياء من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل الملائكة أو من قبل الأنبياء ومن قبل العوام، كيف يكون؟ الحياء هو كل الأدب، لأن الإسلام جعله له عنوانا، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، رغم أنه شعبة من شعب الإيمان بس هو خلق الإسلام. تمام. لماذا؟ لأن اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، واللي ما عندوش إيمان ما عندوش حياء. هل هذا الكلام يعني ينسحب على ذات الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى، هل الكلام في ذات الله يعني حياء الله أن يجيب دعوة الداعي؟ لا، هو الله عز وجل. الحياء عند البشر هو انكسار ولله. مش في حديث عبدي استحي مني فأنا استحي مني؟ نعم نعم. حياء رب العباد، حياء رب العباد يختلف عن حياء العبد. طيب. يعني يد الله فوق أيديه. لا نذهب إلى التشبيه ولا إلى التمثيل ولا غيره، وإنما قدرة الله فوق قدرته، وتصرف الألفاظ إلى حقيقة. لا، هنالك من ينزع فضيلتكم على هذا. يعني المهم إحنا الآن نتكلم بفقه أهل السنة والجماعة الذين نحن نشرف أن نكون يعني تبعا لهم كتاب وسنة. فالقضية أن الله، إن الله عز وجل كما يتودد إلى العبد. يقول ابن مسعود: ليست القضية في فقير يتودد، إنما الأعجب في غني يتحبب. الله. جميل. يعني انا لما ابقى متسول انكسر. نعم. اما الغني هو اللي يتودد. عمرك شفت غني يروح يخبط على المسكين ويقول له عشان خاطري ابوس راسك وقبل راسك وقبل يدك ان تقبل مني هذه المية؟ ده يذل عقبال ما يعطيه الشيخ البتاع. ولكن الله عز وجل يعني قال: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. لا. ليه؟ لا. لأنه كريم جواد. يمكن سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الإنسان قد يعني قد يغفل عن الدعاء لله عز وجل، ولكن إذا غلبه حياؤه من الله عز وجل وعصم نفسه عما حرم الله، أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين. طب إذا كان العبد يستحي من الرب بألا يراه الرب تبارك وتعالى على معصية في خلوة، فكيف يستحي الرب من العبد؟ الله لا يحب أن يرى عبده على معصية، أو الله سبحانه وتعالى لا يريد لعبده المعصية. تمام. يستحي من عبده. أيوة. أن يمد له يديه ثم يردهما خائبتين. نعم، يردهما صفرا. نعم. هل تستحي الملائكة أو توصف بهذا الوصف؟ الملائكة. نعم. ممكن. ما الذي يمنع؟ الملائكة. أنا نتعلم. الإمام الزمخشري عندما تفسر قول الله عز وجل، كنت أداعب شيخنا الشعراوي مرة الله يرحمه، يقول أنا شفت الزمخشري يقول إيه في الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به، قضية الشاهد هنا. فقال الإمام المفسر يعني قال: يؤمنون به، الإيمان يكون بغيب لا يكون بشهادة. حملت العرش ما راه رب العباد عز وجل. قال الشيخ الشعراوي الله يرحمه: والله لو لم يقل في العلم إلا هذه لكفت. الله. فالملائكة عندما يكشف لهم عن ساق يوم القيامة ويرون رب العباد عز وجل، قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. وجبريل يقول للرسول صلى الله عليه عندما هاله منظر جبريل: ما هذا؟ لأنه رأى مرتين على حقيقة. قال: لو رأيت ميكائيل وأنا بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاة وهو تصاغر خوفا من الله كالعصفور الصغير لتعجبتها محمد. لا إله إلا الله. حياء. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقي في حلقة قريبة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثابتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم على هذا. بارك الله فيك وبارك. حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع